والحمد لله، الحمد لله الذي تسبحه البحار الطوافح والسحب السوافح والأفكار والقرائح، ساتر المذنب في عصيانه ورازق الصالح والطالح، نحمده سبحانه وتعالى على تسهيل المصالح، ونشكره على ستر القبائح، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله أفضل غاد وأكرم رائح. أما بعد، فنسألك اللهم أن تهب صالحنا لطالحنا، أو أن تهب طالحنا لصالحنا، وأن تسامحنا فإنك أنت المسامح، واغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علينا الجوارح، ونبهنا من رقدات الغفلات قبل أن يصيح علينا الصائح، وانفعنا يا مولانا بما نقول بفضلك، فأنت أهل الفضل والمنائح، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قصة يحيى وزكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء، وكلامنا اليوم في أول رسول بعث إلى الأرض، بل هو من أولي العزم، هو أول رسول، وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو أول رسول إلى الأرض، لأن آدم لم يكن رسولا وإنما كان نبيا. نعم. لما روى قتادة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول رسول أرسل نوح، أول رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع أهل الأرض، فهو بهذه الصفة يتفق مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ومحمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الأرض جميعا. يقول القرطبي: إن نوحا أرسل إلى أهل الأرض جميعا، ذلك أن أهل الأرض لما كفروا ولم يستجيبوا أغرق الله عز وجل الأرض كلها. نعم. وقال القاضي عياض: اختص بعث نوح لأهل الأرض جميعا كافة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما نسبه فهو نوح بن لامك، والعرب تقول نوح بن لمك بحذف الألف، ويمتد نسبه إلى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمه بثنوس ابنة براكيل. قال القرطبي في قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن كان مصطفا ومختارا، فقال فيه: إنه شيخ المرسلين، إنه شيخ المرسلين، بل هو أول رسول على ظهر البسيطة أرسله الله تبارك وتعالى بعد آدم. آدم كما قلت لم يكن رسولا. إن الله اصطفى آدم ونوحا. الاصطفاء اختيار وتصفية، اختيار وتصفية. نعم. الأنبياء كلهم خيار من خيار من خيار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع الاختيار تأتي التصفية كذلك، لأنهم نماذج للبشرية. شو معنى تصفية؟ أي صفاهم من الأخلاق الذميمة. نعم. وزينهم بالصفات الحميدة. ولهذا يقول المفسرون: إن الله تبارك وتعالى اختص آدم، أو اختار آدم بخمسة أمور. نعم. صفاه وزينه، أولها أنه خلقه بيده. إن الله اصطفى آدم ونوح بيده، في أحسن صورة، بقدرته تبارك وتعالى. الثانية أنه علمه الأسماء كلها، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي الله تعالى قبل كده وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء مسميات. ثالثها من هذا الاستفاء والتكريم والاختيار أنه أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الرابع أنه أسكنه الجنة، وكل منها رغدا حيث شئت. الأمر الخامس أنه جعله أبا للبشر. نعم، اختيار آدم. طيب اختيار نوح، إن الله اصطفى آدم ونوح. أما اختيار نوح فبخمسة أمور كذلك. الأول أنه جعله أبا البشر الثاني. آدم يقال له عند المفسرين والمؤرخين إنه أبو البشر الثاني، أي جاء بعد آدم ولطول عمره جعله إذن أبا البشر الثاني بعد آدم، لأن الناس كلهم غرقوا وبقي هو ومن معه، وصار ذريته هم الباقين كما سيأتي معنا. الأمر الثاني أنه أطال عمره الله، أطال الله عز وجل عمره، وجاء في الآثار أن طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى أي الخير الكثير لمن طال عمره وقضى هذا العمر في الأعمال الصالحات. الثالث استجاب دعاءه على الكافرين بإهلاكهم وعلى المؤمنين بنجاتهم، استجاب دعاءه في هؤلاء وهؤلاء. الرابع حمله في السفينة في الفلك المشحون، هذا كله من الأمور التي خص الله عز وجل بها نوح. الأمر الخامس وهو أول من نسخ الشرائع، أول من نسخ الشرائع. قبل نوح لم يكن هناك حرام وحلال، الناس على الفطرة كلهم يستجيبون لله عز وجل، ما في تشريع شرائع هذا، حتى كان الزواج بالقرابات. فجاء نوح فنسخ هذا. نعم، مثل زواج الخالات والعمات عندهم كان مباح، نعم، بتقدير الله عز وجل وحكمته، إن الله تبارك وتعالى حكمة. قد تخفى عليك الحكمة، نحن مأمورون يا إخواني أن ننظر في آيات الله الكونية وفي آيات الله القرآنية، أما في آيات الله التكوينية فأجلها أنت، لأنه قد تخطر أمور تقول إيش هذا، لكن هناك حكمة تظهر لك فيما بعد. أرأيت طفلا مريضا عمره سنة أو ست أشهر يتألم وكذا، قد يخطر من بالك إيش الحكمة من هذا؟ لا، أخر لي التفكير في الأمور التكوينية لبعد ما تنضج وشوف لكل شيء حكمة، لكل شيء حكمة. نعم، واختار إبراهيم بخمسة أشياء. أولا جعله مهاجرا إلى ربي ليهديه، لمهاجرا إلى ربي، اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو الذي تتخلل أعماقه محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل. ثالثا أنجاه من النار، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رابعا جعله إماما، لجعلك للناس، قال ومن ذرية. نعم، الخامسة أنه ابتلاه بكلمات أي بتكاليف عشرة فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلم فأتمهن، فلما أتم التكليف تماما قال إني جاعلك للناس إماما. وآل عمران وآل كذلك لهم، لا نريد أن نطيل في هذا، الذي يراجع التفاسير فيجد ذلك. هناك خطأ تاريخي ينبغي أن نصححه. شوف أي امسك لوحة بالأنبياء بتشوف آدم وبعده إدريس وبعده نوح، هذا خطأ تاريخي، لأن نوح كان قبل إدريس، ولذلك لقب آدم الثاني. طيب شو الدليل على أنه هذا خطأ تاريخي؟ الخطأ التاريخي يقول القرطبي إن نوحا شيخ المرسلين وأول رسول بعثه الله عز وجل إلى الأرض بعد آدم. شو بيقول القرطبي؟ يقول ومن قال إن إدريس كان قبل نوح فقد وهم. وجميل ما قاله ابن العربي في كتاب أحكام القرآن يؤكد هذا الخطأ التاريخي فيقول ومن قال من المؤرخين إن إدريس كان قبل نوح فقد وهم. فقد وهم لماذا؟ قال لأنه اتبع صحف اليهود وكتب الإسرائيليات. طيب شو دليلك أنت على ذلك؟ قال ابن العربي والدليل على ذلك على هذا الوهم وأن إدريس كان بعد نوح لا قبله، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث صحيح في حادثة الإسراء لما صعد وقبل أرواح الأنبياء، نعم، لما التقى بآدم ماذا قال له آدم؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، هذا ثابت في الصحيحين. ولما وصل لإدريس ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. والأخ الصالح، ولو كان إدريس أبا لنوح على صلب محمد صلى الله عليه وسلم لكان ينبغي أن يقول له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. إذا كان نوح الذي أنتم تقولون يعني بعد آدم قال للنبي والابن الصالح، فإذا كان إدريس قبل هو أبو لنوح فالمفروض أن يكون له كذلك والابن الصالح. ولذلك يقول بعد ذلك نعم وإنما قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، دل على أنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أبيهم نوح. ثم يقول ابن العربي ولا كلام لمنصف بعد هذا، ولا كلام لمنصف بعد هذا. ويؤيد هذا أن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين قال كان مولد نوح بعد وفاة آدم 126 سنة، 126 سنة. أهل الكتاب يقولوا 146 بعد، كان بين موت آدم ومولد نوح 146 سنة. نعم، نوح كان له أولاد، كان له ولدان عند الطوفان وثلاثة بعد الطوفان. الاثنان اللذان قبل الطوفان توفي أحدهما في الطوفان غرق، وآخر توفي قبل الطوفان فماتوا الاثنين، فجاءه بعد الطوفان ثلاثة أولاد. ورد عن ابن عباس قال ولد لنوح سام اللي قبل الطوفان يقال له عابر، هذا مات قبل الطوفان عابر، واللي بعد الطوفان والأثناء الطوفان اسمه كنعان، العرب بسمي يام، الذي غرق بالطوفان اسمه كنعان سمي العرب يام، وعابر مات قبل الطوفان. الثلاثة الذين ولدوا بعد الطوفان سام وحام ويافث. ويافث ورد عن ابن عباس قوله ولد لنوح سام وفي ولده بياض وأدمة، أولاده بيض وفيهم بعضهم سمر، وحام أولاده في أغلبهم السواد وبياضهم قليل، أما يافث ففيهم الحمرة والشقرة. وقد ذكر الطبري حديثا عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، نعم، قال النبي سام وحام ويافث. قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث، وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة أمم. فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة والخزر لعيون صغيرة، وولد حام القبط والسودان والبربر. هذا بعد الطوفان الثلاثة. كان بين دعوته كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، أي كلها صالحة. قال وهب كلهم مؤمنون، ورواية أخرى كلهم صالحون. والحديث لا يدل على 10 قرون على 1000 سنة بالتحديد حصرا. ليش؟ لأنه 10 قرون صالحة، فبين آدم وبين نوح 10 قرون صالحة ثم بعث، يعني بعد 10 قرون صار إيش؟ يستدعي الأمر إرسال رسول. وقد تدل 10 قرون على 10 أجيال وكانوا يعمرون طويلا، يعني ليس حصرا بألف سنة ليس. نعم. وقد يراد بالقرن كما قلت الجيل، فيكون عدد السنين أكثر. وقد ذكر ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم، أي موحى إليه. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. وحديث ابن عباس وكلام وهب يرد كل منهما أو يرد كل منهما ما قاله أهل الكتاب. أهل الكتاب قالوا إنه كان من أولاد آدم اللي هو قابيل، من أولاد قابيل على الخصوص، قد عبدوا النار. وهذا الكلام غير صحيح، نعم، بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قالوا أولاد قابيل نعم عبدوا النار بعد ذلك. لم يكن بين آدم وبين نوح أي إنسان كافر. نعم، قد عصى قابيل بمقتل أخيه، لكن أي كفر مات. نعم. نعم. إن قال ابن عطية في تفسيره المسمى بالمحرر الوجيز أو المحرر الوجيز، نوح أول رسول جاء لإنذار الكافرين بالعذاب والهلاك إذا لم يؤمنوا، فهو أول رسول في هذه الصفة، لأن الناس قبله كانوا موحدين تماما، لا يعرفون أصناما ولا يعرفون شركا، وكانوا على الفطرة، لذلك لم يبعث لهم رسل. لما بدأ الشرك أرسلت الرسل، وإنما كان شيث ابن آدم يأمر الناس بالبقاء على الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن والمواعظ كلها على الفطرة الطيبة، ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق. أما نوح فكان أول منذر. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فقام بالفعل. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين. ويدل على ذلك الحديث المروي في الصحيحين من عن طريق أبي هريرة، حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، حديث الشفاعة، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، يسمع كل الناس في مكان واحد، أي إنسان ينظر يراهم جميعا، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس لبعضهم ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لنا؟ فيأتون آدم يقولون يا آدم أنت كذا وأنت كذا، خلقك الله بيدك، واذكرنا الصفات التي أكرمه الله عز وجل بها، اشفع لنا. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل، نفسي نفسي، دبروا حالكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، هنا الشاهد. فيأتون إلى نوح فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا؟ فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل، نفسي نفسي، إلى آخر الحديث، إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول الغرناطي صاحب المحيط أو البحر المحيط: نوح أول نبي أرسل إلى الكافرين، ولذلك يقال له شيخ المرسلين، ويقال له آدم الثاني، ويقال له السكن. كلمة السكن لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم، بعد وفاة آدم، فهو أبوهم، سموه السكن. كان سنه عندما اختير للنبوة 40 سنة، فقد ورد عن ابن عباس قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وعاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس. عاش بعد الطوفان 60 سنة، فهكذا مجموعة. ثم ذكر الله اصطفاءه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء كما ذكرت اختيار للرسالة مع تصفية من الصفات التي لا تليق بال... نعم، هذا المعنى، أي اصطفى وقت على العالمين، أي على عالم زمانهم. يقول الحكيم الترمذي: اصطفاه واختاره على جميع الخلق، لأن هؤلاء الرسل والأنبياء صفوة الله من خلقه. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد تجاوز حد الاصطفاء. نعم، بإيش؟ قال: تجاوز حد الاصطفاء لأنه حبيب ورحمة. مش بس اصطفاء، وحبيب ورحمة. اقرأ قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسل، انتبهوا دقيقة، فالرسل خلقوا للرحمة، فالرسل خلقوا للرحمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فخلق رحمة. الرسل خلقوا للرحمة، سبب يدعون الناس حتى الله عز وجل، أما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فخلق رحمة. كيف ذلك؟ قال: لأنه صار أمانا للخلق. كان الرسل اللي قبله لما يدعون أمامهم لا يستجيبون، يستأصلهم بعذاب، أما بعد بعثة المصطفى ولو لم يستجيبوا لا يستأصلهم بعذاب، فهو أمان للخلق جميعا. ولذلك المسلمون لما كان النبي بينهم، نعم، مطمئنين كثير، فلما توفي النبي خافوا. لماذا؟ قالوا: لأنه ذهب الأمان الأول. في مسلم عنده أمانين: حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان ثاني. فلما مات النبي بقي إيش؟ بقي أمان واحد، فكان أصحاب النبي يكثرون إيش؟ من الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم. هذا كون رحمة. إذن خلق هو رحمة في ذلك. نعم. إذن رحمة إلى أن ينفخ، أمان إلى أن ينفخ في الصور. وسائر الأنبياء لم يصلوا إلى هذه الرتبة، ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن نفسه ماذا قال؟ قال: إنما أنا رحمة مهداة، أي الله بعثني هديكم رحمة، هدية من الله لكم. إنما أنا رحمة مهداة، أي من الله للخلق، فهو صلى الله عليه وسلم هدية من الله تبارك وتعالى لخلقه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الخلق، لجميع الخلق، فمن آمن به وصدق سعد، ومن لم يؤمن به فيسلم مما لحق الأمم السالفة من خسف أو مسخ أو غرق، يسلم. وكلمة للعالمين كلمة العالمين تشمل كل شيء إلا الله عز وجل. إذن فهو رحمة لكل شيء، حتى قال العلماء كل ما سوى الله عز وجل عالمين، هو رحمة للجن ورحمة للإنس ورحمة للملائكة ورحمة للنبات، بل ويرى بعضهم أنه رحمة حتى للجماد. نعم، كيف ذلك؟ كيف يكون رحمة للملائكة؟ جبريل لما نزل قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل جعلني الله رحمة، فهل مسك شيء من هذه الرحمة للعالم؟ فماذا قال جبريل؟ قال نعم، لأنني قبل بعثتك كنت أخشى العاقبة، فلما بعثت وأمرت أن أتلو عليك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، طمأننت أنه قد سلمت وأنني عند الله بمقام. أمان ولا ما هو أمان؟ عند ذي العرش، فالعندية هنا عندية إكرام وتشريف، لا عندية مكان. نعم، مثل ما تقول، يقول الرب عز وجل في الحديث أنا عند المنكسرة قلوبهم، يعني أكرمهم. نعم، هذا المعنى، فمعناته تشريف وتكريم، لا عندية مكان. إنه لقول رسول كريم ذي قوة لجبريل عند ذي العرش مكين مطاع في الملأ في الملائكة، ثم أمين على وحي الله عز وجل. نعم، فهذا يعني قال نالتني، يعني نلتني أنت أو كنت سببا بهذا. ولذلك لما وردت هذه السورة وهذه الآية قال صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل ذكر الله قوتك ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهل تعطيني لمحة من هذه القوة؟ يعني شيء تعطيني مثال من هذه القوة التي وصفك الله عز وجل بها. قال جبريل نعم، رفعت مدائن قوم لوط، وفي رواية رفعت مدائن قوم لوط الأربع، روايتين، بقوادم جناحي. الجناح في ريش اسمه الخوافي وفي ريش اسمه القوادم، فإن الخوافي قوة للقوادم. وقد رفعت على إيش؟ على الأربعة، على خواف أو بقوادم جناحي، حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبتها. إذن لقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم يمدح جبريل. وهذا نعم من آثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول هذا ملك غير ملك، نقول لا، ليس من يلازم السلطان من الخدم ويقف عند سريره دائما كمن يقدم له الماء إذا أراد أن يدخل الحمام، من يساوي هذا بين كل مقام. وهو عليه الصلاة والسلام رحمة للحيوان وللنبات، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا نعم فيأكل منه طير أو حيوان أو دابة أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وأنتم تعلمون أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطلقتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش أو خشاش الأرض، حيوان له. حتى للجماد، بعض المفسرين يرى أن النبي كان رحمة للجماد حتى. قالوا كيف؟ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أمر بإماطة الأذى. قد يكون الأذى شيء مادي محسوس، جماد، يقول كذلك فيه رحمة للمار وفيه رحمة للموطوء، بعته عن الطريق، فشملت رحمته العالمين جميعا. فكل ما جاء به الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو من عناصر الرحمة. وكما أن نوحا كان أول مرسل، كان كذلك من أولي العزم الخمسة. ولذلك قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آدم لم يكن معه إلا بنوه، فلم تفرض الفرائض ولم تكشف المحرمات، إنما كان الأمر يقتصر على الأمر بالتقوى وعلى بحث الأمور المعيشية اليومية وعلى شؤون الحياة، حتى جاء نوح فأوضح الشريعة وبين الآداب الديانات وفرض الفرائض وبين الحلال والحرام. وما زال الأمر يتأكد بالرسل رسولا بعد رسول وشريعة بعد شريعة حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم بخير الملل على لسان أكرم نبي. وكأن المعنى: ووصيناك يا محمد ونوحا دينا واحدا، دينا واحدا في الأصول، في عنا أصول لا تختلف الأديان كلها من لدن نوح إلى نبينا: توحيد، العبادات، صلاة، زكاة، حج، صوم، الأخلاق الكريمة، الأخلاق كلهم يأمر بها، تحريم الكفر، تحريم القتل، تحريم الكبائر، خبر إلى آخره، نعم، الأذية للخلق. ويشمل بعد ذلك الأمر بالابتعاد عن الدناءات وعن كل ما يخرم المروءة. وهذا كله شرع دينا وملة متحدة من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي اجعلوه مستمرا دائما مستقرا محفوظا من غير خلاف. فمن الخلق من وفى، ومنهم من نكث به، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد علات، العلات أولاد الرجل اللي بيتزوج أكثر من وحدين، تنتين ثلاثة، الأولاد دول بيجوا لأمهات مختلفة باسم أولاد علات، نعم، نسوة شتى. لأن الرجل إذا تزوج امرأة أخرى بعد الأولى يقال له عل منها، عل منها، والعل هو أن تشرب مرة ثانية بعد الأولى، عل منها أي أصاب امرأة ثانية بعد الأولى. والعرب تقول شرب عللا بعد نهل، يعني الشرب الأولى نهل ناهل، والشرب الثاني إذا شرب بعدها بسموه علل. أبناء عادات أي تزوج امرأة بعد امرأة، فأولادهم هكذا. إذن فالأصول لا تختلف من حيث التوحيد والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وتحريم المحرمات، وإن اختلفوا في المناهج والشرائع تختلف من عصر لعصر حسب حكمة الله تبارك وتعالى، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، لماذا اقتصر في الآية على ذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ما ذكر بقية الرسل؟ أولا لأن هؤلاء الأربعة مع نبينا لأنهم أولو العزم، ولأنهم أكابر الأنبياء، ولأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة. فنوح كما ذكرت أول رسول، ودينه أساس الديانات، أساس: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولأن دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أصل الحنيفية، ولأن إبراهيم دينه هو أصل الحنيفية، وانتشر بين العرب بدعوة إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان العرب عندهم بقايا من دين إبراهيم: الحج، الختان، قرى الضيف، الفتوة، نعم، إلى أن جاءت بعثة المصطفى ما بقي عندهم إلا النذر اليسير. وكان زيد بن عمرو بن النفيل يلصق ظهره بالكعبة ويرى المخالفات في الحج ويقول والله ما بقي على دين إبراهيم غير كل بكل مكة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. أما موسى فلأنه كان أوسع الديانات السابقة في التشريع والأحكام. أما دين عيسى فلأنه الدين الذي سبق دين الإسلام، ولم يكن بينه وبين بين عيسى ومحمد رسول آخر، وليتضمن التهيئة لأهل الكتاب أن الذي جاء بمحمد هو يوافق ما عليه الرسل كلهم فيتقربوا الإسلام. قال الكشاف في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به موسى وعيسى، كأن الله يقول: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث به نوحا في العهد القديم، وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم في العهد الجديد، وبعث بين الأول والآخر أو الأخير رسلا توسطوا بينهما، لكن كلهم على طريق واحد وعلى منهج واحد وعلى توحيد واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.